العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ونقول أيضا إن انتزاع مفهوم واحد من مصداقين متباينين متخالفين ذات يمتنع عند حكم العقل، كما يمتنع انتزاع مفهومين من مصداق واحد بسيط ليس فيه اختلاف التركيب، وتعرف ذلك قريبا إن شاء الله. طبعا هو احنا تحدثنا عن قضية لم لا يقال وجود إلهين اثنين، زين، ولكن الوجود لهما بالعرض ليس بالذات، زين. ده طبعا تكملة حق الكلام اللي فوق وكذا. وأيضا يعني شو يقول هنا؟ يقول ونقول أيضا يعني اشتكمل لما سمع. احنا قلنا الفرض الاولي، طبعا احنا قلنا طبعا اول الكلام انه يجب ان يكون واحدا، الاله واحدا. لو كان اثنان يلزم شنو؟ طبعا هذا من الادله بتجي بعدين، يلزم الاشتراك والامتياز. يعني يجب ان يكون القديم، يجب ان يكون القديم واحدة، بس لا ثاني له. طبعا حتى حدثنا عن وجوده، احنا نتحدث عن شنو؟ عن انه واحد. طبعا يقول لك ليش ما يصير مثلا اثنان اذا كان مختلفان؟ مثلا يقول لك اذا كان اثنان واحد واثنين يشتركان وين؟ في الوجود، ويختلفان شنو؟ في الامتياز. واحد اثنين تقول هذا غير هذا. هذا الفرض احنا تجاوزناه. الفرض الثاني يقول ليش، يعني ما المانع يكون الوجود بالعرض؟ مثل شنو؟ الماشي للإنسان والحيوان. طبعا الأمر العرضي أمر غير ذاتي، خارج الذاتي، الأمر العرضي مو ذاتي. يقول ليش ما يصير الوجود على هالإلهين ذني شنو؟ بالعرب. ليش قال بالعرب؟ عشان لا تشكل عليه، تقول في شنو؟ في اشتراك وامتياز. هذا يعني هم يجيبون طريق آخر. كله طبعا كل البحث تشوفه هذا مترتب على هذا، وهذا مترتب على هذا. فيقول احنا ما نقول بالذات، نقول بالعرب، نقول الوجود عليهما، يعني بين رقم واحد ورقم اثنين وجوب العرض، كل واحد مستقل بنفسه. نجي نجاوبهم نقول إذا كان الوجود بالعرض يعني هم وجودهم مو ذاتي. إذا كان وجودهم مو ذاتي يكون مو موجودين، وإذا كان مو موجودين يكونوا معدومين. يعني حين أنا عندي الضحك عرض خاص يسمونه الضحك، إذا أنا ما ضحكت هل أنا أنعدم؟ لا، ما أنعدم، أنا موجود بذاتي. بس لما أنا أحط الضحك كجزء في وجودي، زين، يقول لك الضحك هذا عرض مو ذاتي، على أساس أن يمثل وجودك ولا غير وجودك، على حسب الفرض. طبعا نقول شنو؟ على حسب الفرض اللي أنت تفرض أن الوجود عليهما شنو؟ بالعرض. فإذا كان الوجود بالعرض يلزم أن يكون معدومين، مو موجودين. زين نقول لك، زين أيضا نحط إشكال آخر، نقول لو كان الوجود عليه مو بالعرض بالذات، إذا كان بالذات نرجع حق الإشكال الأولي، يتركب مما به الاشتراك ومما به شنو؟ الامتياز. أنا أقلت الكلام عشان أجيب الإشكال اللي بعده. زين يقول هنا أنت لما تفرض مثلا شنو؟ لما تفرض إلهين، طبعا أقل شيء إلهين، تفرض إلهين، هذا واحد وهذا اثنين، يقول لك إحو شو المانع طيب يكون في إلهين اثنين ولكن مفهومهم إنهم واحد إله إله وياه يكون إله، يعني هم صج متعددين اثنين ثلاثة مثلا إلى آخره، ولكن مفهومهم إله، خلي صنوا ثلاثة شو يصير، ولكن مفهومه شنو؟ قديم، سم إله، سم واجب الوجود، نفس التسميات إله مثل قديم زين واجب الوجود إلى آخر. انتبهوا طبعا، انتبهوا طبعا، كل شيء هذا متركب من اللي قبله. يقول لك احنا ليش ما يصير متعددين الآلهة ولكن مفهوم واحد إله؟ شو المانع يصير؟ هو نفس إله واحد ولكن له متعدد مثلا اثنين ثلاثة أربعة أو متجزئ، وهو يؤدي الغرض وهو واحد، يعني بالتالي إن مفهوم الإلهية واحد ولو كان المصادر مختلفة. يقول مرزا حسن جوهر رضوان الله عليه، يقول لا، إذا لا يمكن في الوجود والعقل أنك تجيب مفهوم واحد إلى مصداقين متخالفين. شلون؟ يعني مثل عندنا الآن هنا نقول مثلا شنو؟ الحرارة والبرودة، الحرارة نقيض البرودة ولا لا؟ هذا نقيض هذا، هل ممكن انك تجعل مفهوم واحد للحرارة والبرودة؟ تقول مثلا حرارة، تقول مثلا برودة، تقول مثلا يبوسة، لا لا يمكن. يعني طبعا المفهوم لدارس منطق ممكن يدرك المفهوم ينطبق على المصداق. نقول مثل النار، النار مفهومها الحرارة واليبوسة، مفهومها مصداقها شنو؟ مصداقها النار المحرقة، المصداق الموجود اللي تشوفونه اللي نطبخ عليه احنا، هذا النار مشتعلة، هذا مصداق، مفهومها شنو؟ مفهوم الحرارة واليبوسة. النار مثلا، النار عندنا مصداق، مصداق النار اللي هي موجودة، المفهوم لها الحرارة وشنهم واليبوسة. يقول لك ان المفهوم ان كان منطبق على المصداق فهو مفهوم، وان كان المفهوم مغاير للمصداق ما يسمى مفهوم اصلا، ما يسمى اصلا. ليش؟ لان عندنا النار، عندنا الماء مثلا، الماء شنو؟ الرطوبة زين والبرودة، يعني عكس شنو؟ عكس مفهوم النار، الماء مفهوم الماء الرطوبة والبرودة، مصداق الماء، الماء هذا اللي نشربه هذا ماء مصداقه زين. هل ممكن اني انا اخذ النار، انا اقول النار وبعدين تكون اكبر المعنى يعني يصير واضح، ولا حتى غير النار ينطبق على المثل هذا، نقول النار والماء، النار مفهوم الحرارة واليبوسة، الماء الرطوبة والبرودة، هل ممكن ان انا اجيب مفهوم حق مصداقين متخالفين مفهوم واحد؟ ممكن؟ يقول جيب، اذا تجيب جيب، يلا ما تقدر تجيب. اذا يقول مرزا جوهر رضوان الله عليه، يقول لا تقولون ان احنا مش المانع يكون ثلاثة اربعة ولكن مفهوم واحد، نقول له هذا العقل ينكر هذا الامر، لان لا يمكن انك تأتي بمفهوم واحد لمصداقين متخالفين. مصداقين شنهم؟ متخالفين. ايش مثل؟ مثل النار والماء، النار شنهو؟ مفهومها الحرارة واليبوسة، الماء الرطوبة والبرودة، لا يمكن تجعل هذا على الاثنين ولا ذا على الاثنين، لا يمكن، لأن المفهوم إن كان منطبقا على المصداق فهو مفهوم، وإن كان مخالفا ما يسمونه مفهوم، مش مفهومة، مو مفهوم. زين، إشكال أول. إشكال ثاني أيضا يقول لك لا يمكن أن نحن ننتزع مفهومين من مصداق واحد، نجيب مفهومين من مصداق واحد. شلون؟ مثلا نقول الآن الكثرة شنو والبساطة، البساطة ما فيه كثرة يعني عكس الكثرة، وياه الكثرة والبساطة يعني البساطة نقيض الكثرة، مثل ما نقول الحرارة نقيض شنو البرودة. يقول لك هل ممكن احنا نأخذ مفهومين عكس الأولي طبعا من مصداق واحد؟ يعني نقول هو احنا ما قلنا اثنين ذليه واحد واثنين آلهة، نقول قد نأخذ مفهومين يعني هذا غير هذا، ولكن يعني واحد في المفهوم رقم واحد إله رقم واحد، ورقم اثنين في المفهوم هذا واحد وهذا آخر كمفهوما، ولكن كمصداقا هم واحد مو باثنين. مفهوم حن وينه؟ مفهوم ولا لا؟ أرجع الكلام أجب مثلا أجب توجه وشو توجه شوف، يقول لك هل يمكن ان احنا نجيب مفهومين، مفهومان لمصداق واحد؟ هم شو يقولون؟ احنا لما قلنا لا يمكن ان احنا نجيب مفهوم واحد لمصداقين متخالفين، لا يمكن. يعني انا عندي ماء وعندي نار واجيب لهم مفهوم واحد ينطبق على الاثنين، أساس أنه يبرر أن يقول ما يمكن إحنا نقول إله واحد، المصداق اثنين ثلاثة مو مشكلة، المصداق متخالف مو مشكلة. يقول لك هذا جنون، ده منين تجيب لك؟ طبعا هذا موجود. شوف قلت لك الصفصطائي، الصفصطائي هو عكس على ما يعبرون على عكس الفيلسوف، يجيب أمور يقول لك الوجود هذا كله خيال مو حقيقة، النجوم والسماء والعرض، لذا تشوف بعض يقول له كله خيال في خيال، هذا ينقض الواقع، بينما الفيلسوف يحقق شنو على تعبيرهم طبعا، يحقق في أصل الشيء، في وجود الشيء وحقيقة الشيء، يعني أن الوجود له حقيقة خارجية. يقولون ذلا أنت الحين إحنا قلنا أنت أفسدت عليهم أنك تجيب مفهوم واحد لمصداقين، زين يقول لك ليش ما يصير مفهومان اثنين لمصداق واحد؟ شلون مفهومان؟ يقول لك نعم احنا نقول واحد زين واثنين، مفهوم الواحد يعني مفهوم اله واحد واله شنو اثنين، مفهومهم متخالف لان لابد هذا غير هذا، ولكن شنو عفوا شو يقول مفهومان لمصداق واحد؟ يقول المفهوم مفهومان الأول جبنا المفهوم، هني يقول لك مفهومان لمصداق واحد. شو مصداق واحد؟ يقول لك احنا ما عندنا هنا إله واحد وإله اثنين. يقول لك كمفهوما الإله هذا غير الإله هذا، وهو تفكيرهم كذا. يقول إله رقم واحد وإله رقم اثنين كمفهوم، لأن هذا غير هذا، ولكن في الواقع والمصداقية هم شيء واحد. مفهوم الحين؟ يقول لك مثلا أنا عندي القلم والكتاب، الأصل أن القلم مفهوم القلم ينطبق على القلم، ومفهوم الكتاب ينطبق على مصداق الكتاب. يقول لك إحنا لا، إحنا ممكن نجيب مفهومين ولكن مصداقهم واحد. شو مفهومين؟ مفهومين أن مثلا مفهوم رقم واحد إله واحد غير مفهوم كمفهوما في الذهن، طبعا مفهوم في الذهن، ولكن هالمفهومين ذلي ينطبقان على شنو؟ على إله واحد، على شيء واحد. يعني أنا أجيب لك مثلا الحين أنا أقول لك مفهوم القلم اللي هو يكتب، مفهوم الكتاب للقراءة، وياي طبعا الأصل أن المفهوم ينطبق على القلم، على مصداق القلم، ومفهوم الكتاب ينطبق على الكتاب. وش يقول؟ يقول لا احنا ممكن نجيب مفهومين متخالفين، قلم وكتاب، مفهوم الذهن اللي في الذهن، ولكن في الواقع مصداق واحد اللي هو الإله الواحد، عشان لا تشكل عليهم في تعدد وفي تركيب. نقول له لا يمكن هذا عقلا، لا يمكن. ليش لا يمكن؟ لأن لا يمكن أنك تنتزع مفهومين من واحد بسيط، مو بس بسيط يعني، حتى القلم الآن طبعا. هو ليش قال بالمثل بسيط؟ لأن قد يكون القلم متركب من لون، من طول، من مثلا من مادة إلى آخره. يقول لك لا يمكن العقل أن تأتي بمفهومين متخالفين، هل مفهومان مثل الحرارة واليبوس مثلا، الحرارة عفوا والرطوبة، وينطبقان على شنو؟ على مصداق واحد. هذا العقل يرفض هذا الأمر. إذن شكون يكون هذا الكلام باطل؟ طبعا هذا البعض قد يقول في قلبه، حد يقول هالكلام، يقولون الصفصطائيين وبعض الفلاسفة. وأنا حين بجيب أنا جايب المصادر عندي، يقولون أنه يصير هناك مفهومان متخالفان، ولكن في الواقع هو إله واحد مو اثنين. يقول لك هذا وين يكون؟ ما يكون هذا الشيء، ما يكون. ليش؟ العقل ما يقول ما يمكن. إذا يمكن جيب، نقول إذا يمكن جيب، إذا تقدر تجيب مفهومين ينطبقان على مصداق واحد، وهذا المصداق بسيط، يعني بسيط غير مركب، هذا لا يمكن. إن قلت مركب طيب، يقول لك ألزم التركيب وكل مركب هذا مفهوم. زين نجي نطبق الآن. لا غير ذا كله بعدين، ذا حن نتكلم في وحدته إن الله واحد بس. في بيجيبونه بعدين، نجي له بالتفصيل اللي هو الاشتراك اللفظي والاشتراك المعنوي والحقيقي والمجاز، نجي بعدين. حنخلنا بس نقول، يقول ونقول أيضا على ويش؟ على ويش؟ على إن إحنا نفرض شنو؟ وجود إلهين بالعرض، يعني وجودهم بالعرض أو وجودهم بالذات. يقولك وأيضا نفرض فرضية، ونقول أيضا يعني لنقض أن يكون هناك إلهين فما أكثر. ونقول أيضا إن انتزاع مفهوم واحد من مصداقين متباينين متخالفين بالذات يمتنع عند حكم العقل. يقولك لا يمكن تقول مثلا إحنا نجيب مفهوم واحد هو إله ولكن في الواقع هم اثنين، يقول لك هذا ممتنع لا يمكن. عكسه كما يمتنع انتزاع مفهومين من مصداق واحد بسيط، يعني مفهوم مثل القلمية ومفهوم الكتاب، ولكن مصداقهم شيء واحد وهذا الشيء بسيط، لأن الواجب القديم واجب الوجود يجب يكون بسيطا، إذا لم يكن بسيطا كان مركبا، وإذا كان مركبا كان محتاجا، وكل محتاج حاضر ويا ولا لا. كما يمتنع انتزاع مفهومين من مصداق واحد بسيط ليس فيه جهات التركيب، يعني القديم لا يمكن فيه جهات التركيب لا ذهنا ولا واقعا، يعني لا مفهوما ولا مصداقا. وتعرف ذلك قريب. ليش قال وتعرف ذلك؟ أنه بيجيب بعدين الاشتراك اللفظي، الاشتراك المعنوي، الحقيقة، المجاز، هل أن الوجود ينطبق على الواجب وعلى الممكن، بيجيبه بعدين. زين، هذا من الأدب. أيضا في برهان يسمونه برهان التمانع، هذا وين كلامنا؟ في وحدة إن الله واحد. عندنا طبعا روايات الأئمة عليهم السلام والقرآن الكريم أشبع هذا الأمر بشكل مفصل، من ضمنها برهان التمانع. برهان التمانع طبعا مو هو عقلي، ولكن مروي من عن الإمام الصادق عليه السلام، الآن نجيبه طبعا. ودليل الفرجة أيضا مروي عن الإمام الصادق عليه السلام. طبعا أنا أشرحه تالي نقرأ طبقا في الرواية. كنا وين الكلام الآن؟ في وحدة إن الله واحد ولا لا؟ نزيل برهان التمانع. برهان طبعا يمكن بعضكم دارس برهان التمانع شنو؟ يقول لك لو كان إلهان اثنان، موجودين في العالم. يقول لك لا يخلو الإلهان من ثلاث احتمالات. شنو ثلاث احتمالات؟ على سبيل المثال، على سبيل الاختلاف، طبعا في اختلاف وفي توافق، إما أن يتفقا وإما يختلفا. فرضنا أن يريدان أن يخلقا مثلا حسنا، حسنا وحسن حسن، بيخلقون شنو؟ حسن. يقول لك لما بيخلقون حسن لا يخلو من ثلاث احتمالات، إما أن تنفذ الإرادة أن معا وياه، بحيث إما أن تتفق الإرادتان أو تختلف الإرادتان. هم بيخلقون حسن، نأخذ احتمال الاختلاف، هذا رقم واحد وهذا رقم اثنين، هذا يريد أن يخلق وهذا لا يريد أن يخلق. زين، احنا نجيب طبعا في إرادتهم لا تخلو من ثلاث احتمالات، إما أن يختلفا أو يتفقا أو تنفذ أحد الإرادتين. نقول على خلق حسن، إما أن يكون شنه؟ أن يختلف. يختلف أنا شنو؟ هذا يريد أن يخلق وهذا يريد شنه؟ ألا يخلق. واجتماع النقيضين لا يمكن، يعني موجود وغير موجود هذا لا يمكن. أو شنه؟ أو يكون الإرادتان عاجزتان، يعني ما يستطيعان أن شنه؟ أن يخلق حسنا، وهذا يدل دلالة شنه؟ العجز. أو تنفذ إحدى الإرادتين، فالذي تنفذ إرادته يكون شنو؟ هو الإله. طبعا يجب التفصيل هذا الكلام. هذا برهان التمانع. الفرجة يقول لو كان إلهان اثنان، يقول لك العقل يقول أن هذا غير هذا، فيلتزم شنو؟ يقتضي أن تكون هناك فرجة أو فاصل. الفاصل هذا إما قديم أو حادث، هذا الفاصل إما قديم أو شنو؟ أو حادث. إن قلنا إن هذا قديم يصير واحد اثنين ثلاثة قديم، وإذن هنا فرجة، وهنا فرجة، والفرجة فرجة، إلين يصير فرج آلهة بلا حصر، وهذا باطل طبعا. أو لا، أو تكون هذه الفرجة حادثة. نقول كيف يكون الحادث يؤثر في القديم؟ هذا حادث، شلون يقدر يصعد إلى صعق؟ شنو هو القديم؟ إذن هذا القول باطل، هاي يسمونه دليل الفرجة. وسائر أدلة التوحيد مما يؤول ذكرها إلى إطناب في الكلام والاختصار، والاختصار خير المقام. طبعا مثل ما قلنا إحنا موجود هنا دليل، دليل التمانع وياه. شف، أنه لو فرض وجود إلهين في العالم وأحدهما يريد أن يرزق مثلا زيدا بيتا، والآخر يريد أن يرزقه زين، أحدهما يريد أن يرزق زيدا بيتا والآخر لا يريد أن يرزقه بيتا مثلا، أو نقول واحد يريد أن يخلق واحد يريد أن لا يخلق، أن تنفذ الإرادتان معا بأن زيدا يملك بيتا ولا يملك، هذا جمل، أو نقول مثلا هذا يريد أن يخلق زيدا وهذا لا يريد. فإذا كان على الاتفاق يكون زيدا موجود ومعدوم، هذا باطل. الاحتمال الثاني ألا تنعقد الإرادتان معا، يعني واحد مثل الاحتمال الأول أن تنفذ الإرادتان يكون هذا يريد أن يرزق أو أن عفوا يريد أن يخلق حسنا، واحد حسن وهذا لا يريد أن يخلق حسن، فيكون شنو؟ تنفذ الإرادتان معا، يكون يعني زيد موجود ومعدوم. هذا الاحتمال وين؟ إذا نفذت الإرادتان. إذا لم تنفذ الإرادتان يكون العجز، عاجزين. وإذا نفذت إحدى الإرادتين يكون اللي نفذت إرادته يكون شنو؟ هو الإله. وبرهان طبعا اللي هو الفرجة، كما ذكرنا الفرجة إما تكون قديمة أو حادثة. إذا كان قديمة يلزم وجود مع وجود الإلهين، إذا بين هذه الفرجة والفرجة فرجة والفرجة فرجة والفرجة إلين صار آلهة بلا حصر، وهذا مما لم يقل به أحد. زين. طبعا هنا أيضا الرواية عن هشام بن الحكم عن الزنديق الذي سأل أبا عبد الله الصادق عليه السلام على أنه لماذا لا يكون الإلهان مستقلين للعالم، فأجابه الإمام من الأدلة طبعا أهل البيت أشبعوا هذا الأمر بشبع جدا مكثف، قال لا يخلو قولك إنهما اثنان من أن يكونا قديمين قويين أو يكونا ضعيفين أو يكون أحدهما قويا والآخر ضعيفا، فإن كان قويين فلما لا يدفع كل واحد منهما صاحبه وينفرد بالتدبير؟ إذا كانوا هما قويين ليش ما ينفرد واحد منهم زين ويدبر الأمر عن الآخر؟ حنخلي يكون مثلا، طبعا هذه كل أدلة عقلية ولكن رواية عن الإمام، يعني حن مثلا حن في بلد من البلدان هناك ملكان أو أميران أو رئيسان زين، يقول لك إذا كان هنا أحد فيهم قويا من شرائط الإله أن يكون قويا زين، يقول لماذا لا ينفرد؟ يعني هو يتغلب على صاحبه، إن تغلب على صاحبه على صاحبه فهو الإله، وإن لم يتغلب عاجز. طبعا هو رواية ولكن بدليل العقل الإمام يقول، يقول لا يخلو قولك من أن يكون إلهين يعني في الموجود إنهما اثنان. طبعا أخوان لازم احنا نركز على روايات أهل البيت، يعني كل هذا روايات ولو كان هي أدلة عقلية ولكن مروية عن الإمام، لذا الإمام يخاطب الزنديق زين، يخاطب بالعقل مو مسلم، مو مسلم أجيب له قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا ما يؤمن بالكتاب ولا بالسنة، فيجيب له بالعقل. يقول لا يخلو قولك إنهما اثنان من أن يكونا قديمين قويين أو يكونا ضعيفين أو يكون أحدهما قويا والآخر ضعيفا. يعني كم احتمال عندنا؟ ثلاث احتمال، إما أن يكونا قويين أو يكونا ضعيفين أو يكون أحدهما قويا والآخر ضعيفا. يقول فإن كانا قويين، نأخذ الاحتمال الأول أن كليهما قويين، فإن كان قويين فلما لا يدفع كل واحد من على اعتبار أنهما شنهم قويان، أنهما قويان، فإن كان قويين فلما لا يدفع كل واحد منهما صاحبه وينفرد بالتدبير؟ يقول إذا انفرد أنهما زين أنهما قويان ليش ما ينفرد أحدهم بالتدبير؟ على الفرض طبعا، على الفرض إذا كان قويين المفروض واحد منهم ينفرد بالتدبير، وإن زعمت أنهما أن أحدهما قوي وإن كان إيه؟ فإن كان قويين فلما لا يدفع كل واحد منهما صاحبه وينفرد بالتدبير؟ فإذا شنو القول باطل أن يكون قويين؟ ليش؟ لأن المفروض إذا كان قويين أن ينفرد واحد منهم بالتدبير، واللي ينفرد يكون هو الإله. وإن زعمت أن أحدهما قوي والآخر ضعيف ثبت أنه واحد، إذا واحد منهم قوي واحد ضعيف القوي شنو يكون زين واحد ما نقول زين. وإن زعمت أن أحدهما قوي والآخر ضعيف ثبت أنه واحد، ما نقول للعجز الظاهر في الثاني. يقول شنو العجز الظاهر في الثاني؟ يعني إن كان شنو عاجزين، إذا كان عاجزين العاجز شنو ليس بإله، إذن يكون الإله هو القوي المتفرد. وإن قلت إنهما اثنان لم يخلو من أن يكونا متفقين من كل جهة أو متفرقين من كل جهة، فلما رأينا الخلق منتظما والفلك جاريا والتدبير واحدا والليل والنهار والشمس والقمر دل على صحة الأمر والتدبير وائتلاف الأمر على المدبر واحد. يقول هنا أيضا من الأدلة شنو هي رواية ولكن دليل عقلي، يقول وإن زعمت أن أحدهما قوي والآخر ضعيف ثبت أنه واحد، ما نقول عز هذا خلاص زين. فإن قلت أنهما اثنان لم يخلو من أن يكونا متفقين من كل جهة، يعني شنو متفقين؟ يعني اللي يقول هذا يقول هذا يتبع، أو مفترقين من كل جهة. يقول إحنا إذا افترضنا أنه موجود في إلهين اثنين، لا تخلو، لا يخلو الإلهين، إما أن يكونا متفقين في إرادتهما أو يكونا مختلفين. إن كان متفقين اللي يقول هذا يقول هذا يدل على شنو؟ على العجز. وإن كان مختلفين زين اللي تنفذ إرادته يكون شنو؟ هو الإله. زين، وإن زعمت أن أحدهما قوي والآخر ضعيف ثبت أنه واحد كما ذكر. إنزين، فإن قلت أنهما اثنان لم يخلو من أن يكون متفقين من كل جهة أو متفترقين من كل جهة. فلما رأينا الخلق الإمام شو يقول؟ يقول على أنه لما رأينا الوجود والشمس والقمر والفلك كل منتظم، ما في خلاف، ما في هذا يعني يبي يطلع الشمس من المشرق والآخر يريد أن يطلع شنو؟ من المغرب. يقول لما علمنا بهذا الأمر والتدبير علمنا أن المدبر شنو؟ مدبر واحد. لأن لو كانوا متفقين لاختلف، وإن كانوا مختلفين لبان شنو؟ لبان الاختلاف في الكون. شوف فوضى، لفسدت السماوات والأرض. إنزين، تالي شو يقول؟ فلما رأينا الخلق منتظمة والفلك جارية والتدبير واحدة والليل والنهار والشمس والقمر دل على صحة الأمر والتدبير وإتلاف الأمر على المدبر واحد. ثم يلزمك إن ادعيت اثنين فرج بينهما حتى يكون اثنين، فصارت الفرج ثالثا بينهما قديما معهما، فيلزمك ثلاثة، فإن ادعيت ثلاثة لزمك ما قلت في الاثنين حتى يكون بينهما فرجة ويكون خمسة. ثم تتناهل في العدد إلى ما لا نهاية له في الكثرة. زين، تالي قال هشام فكان من سؤال الزنديق، قال ما الدليل عليه على الوجود؟ قال أبو عبد الله وجود الأفاعيل دلت على أن صانعها صنعها. ألا ترى أنك إذا نظرت إلى بناء مشيد مبني علمت أن له بانية وإن لم ترى الباني ولم شنو ولم تشاهد. يقول طبعا احنا عرفنا بالوجود الإله، وجود الله تبارك وتعالى بالآثار، بالسماوات، بانتظامهم. لذا الإنسان كلما طبعا تفكر ساعة خير من عبادة 70 سنة. في رواية 70 سنة، ليش؟ لأن اللي يتفكر ويعرف التوحيد باليقين وبالدليل أفضل من اللي يعرف التوحيد يعني بالفطرة وكذا من دون دليل، قد تجي له بعض الشبهات. زين، لذا أكبر يعني أكبر شيء يثبت التوحيد هو التفكر. لذا الآن كثير إخواني في توحيد المفضل ابن عمر، طبعا حديث كتاب التوحيد المفضل كتاب كامل. الإمام الصادق عليه السلام ذكر فيه التوحيد، شلون الكون استوى، شلون دقة الكون، شلون أسرار الكون، شلون عظمة الكون، مثل ما ذكرنا في السابق بالجوال، الجوال هذا موبايل الآيفون أو سامسونج وكذا. زين، هل يمكن لأحد أن يقول أن هذا الجوال وجد هكذا صدفة؟ يقول أيضا طالع الكون، طالع الشمس في وقت معين، القمر، النجوم، البحار، تكاثر، توالد، الموت، الحياة. يقول هذا لا يمكن أن يأتي من دون مدبر. الإنسان ينبغي عليه أنه يتفكر، حتى شيخ الأوحد رضوان الله عليه في صفاء الباطن أنه يتفكر في أحوال الدنيا، يتفكر في السماوات، يتفكر في الأرض، إن في خلق السماوات والأرض لآيات للموقنين وفي العقلين إلى آخر الآيات الكثيرة. يعني إن اختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب وللعقول. يعني الإنسان لابد أنه يجعل له وقت شده في التفكر. زين، قال فما هو؟ قال فإن قال شيء بخلاف الأشياء. هذا مثل اللي قال الزنديق، قال حين أنت لما قلت إذا نظرت إلى بناء مشيد، مثل ما قلنا هذا المسجد جامع الإمام الهادي، هل ممكن في العقل يجي لعاقل يقول هذا المسجد بني من دون باني؟ لا يمكن. يقول إذا كان مسجد عادي فكيف بالفلك بالكون الدقيق الدقيق الدقيق بالملي؟ اللي عنده علم في الفلك وعنده علم بال ما حول من النجوم بالنبات بالإنسان، شلون الإنسان يكون من نطفة ويتخلق ويكبر ويكون جينات ثم تحله الروح ثم يعيش ثم يكون صاحب قرار ثم يبني يقول هذا لا يمكن أن يأتي صدفة أو يأتي من دون مدبر ومن دون خالق عالم قدير زين على كل شيء. قال له زين فما هو هذا الزين؟ يقول شنو هذا الرب؟ يقول له الإمام شيء بخلاف الأشياء، شيء هو شيء ولكن ليس كمثله شيء. أرجع بقولي إلى إثبات معنى. يقول أنا لما أقول لك بخلاف الأشياء أنا ما أنفي ولكن مو في اللي في بالك. يقول أرجع بقولي إلى إثبات معنى وأنه شيء بحقيقة الشيئية، غير أنه لا جسم ولا صورة ولا يحس ولا يجس ولا يدرك بالحواس الخمس، لا تدركه الأوصلة ولا تنقصه الدهور ولا تغيره الأزمان. هذا قول من ذا؟ احنا نشوف قول المناطق ايش يقولون. شوف تطمش مرجع الكافي مجلد 1 صفحة 81، مجلد 1 صفحة 81. اسمع هذا شو يقول الإمام؟ شو يقول الإمام؟ انتبهوا شوف اخوان، طبعا احنا نقول نتبع رواية أهل البيت في العقيدة، احنا لازم نفهم شو يقولون أهل البيت. يقول الإمام، يقول وأنه شيء بحقيقة شيء غير يعني إلا أنه لا جسم ولا صورة ولا يجس ولا يحس ولا يجس ولا يدرك بالحواس الخمس. طبعا بيجي عندنا بحث ان الله لا يدرك لا بالحواس الباطنة، لا تدركه الأوصلة ولا تنقصه الدهور ولا تغيره الأزمان. هذا شنو من ذا قوله؟ قول الإمام. شو يقولون المناطقة؟ طبعا كتاب المنطق المظفر حق الشيخ محمد رضا المظفر وياه. شو يقول هنا؟ صفحة 59 شو يقولون؟ 59 يتكلم عن شنه في الكل والجزئي. يقول وقد لا يوجد، شو يقول هنا طبعا؟ يقول تكملة لتعريف الكل والجزئي. يقول لا يجب أن يكون أفراد الكل موجودا فعلا. يعني إيش مثل الكل؟ مثل يقولون مثل قضية واجب الوجود. الواجب الوجود من ذا؟ الله، استغفر الله. ممتنع الوجود، ممتنع الوجود شنو؟ مخلوق. زين شريك الباري يعني شريك لله، يعني شريك مع الله، يعني إله ثاني. يقول لك تصور إله ثاني ممكن؟ يقول لك إيه ممكن، أو ممكن ما يكون موجود في الخارج ولكن ممكن تصوره. اللي ما شو يقول؟ لا يجس ولا يحس ولا يدرك ولا شنو تنقصوا الأزمنة كما في الرواية. أنا أحب أجيب لكم الكلام عشان تكونوا على بصيرة. يقول لا يجب أن يكون أفراد الكل موجودا فعلا، فقد يتصور العقل مفهوما كليا صالحا للانطباق على أكثر من واحد من دون أن ينتزعه من جزئيات موجودة بالفعل، وإنما يفرض أن وإنما يفرض له جزئيات يصح صدقه عليها، بل قد يمتنع وجود حتى فرد واحد له مثل مفهوم شريك الباري. يقول لك الذهن ما يمتنع انك تمتش تقول بذهنك ان في موجود شريك لله، ما يمتنع. شو يقول الامام؟ يقول غير انه لا جسم ولا صورة. ولا صورة يعني شنو؟ ولا مفهوم. يقول المفهوم هو شو يقول هنا؟ يقول ما الذهن المفهوم ذهنك ما يمتنع انك تتصور لله شريك. وهذا اللي يقوله، هذا اللي يقوله. طبعا هم ذا جزء من من من من مئات مكتوب في المنطق، في انا بجيب بعدين بدايه الحكمه، بس احنا عشان نختم بهالقضيه. زين يقول ما يمنع انك تقول موجود واحد في, في ورا القمر زين شريك لله ما يمتنع. هو صدق ما مصداقا لا يمكن. تبن تبن تبن عشان نكون دقيقين في العبارة. يقول مصداقا لا يمكن ولا لذا شو يقول هنا؟ يقول قد يمتنع وجود حتى فرد واحد كمصداقا ولكن مفهوما ممكن. تتصور الله ثاني موجود وهذا الله شريك لله اللي تعرفه أنت، لا مو ممكن، يعني ممكن تتصوره ولو كان ما له وجود خارجه. يقول الإمام ولا يحاس ولا يجاس ولا تدركه الحواس الخمس، مو بس الحواس الخمس، طبعا هذا طبعا جزء بسيط من الروايات عن التوحيد. وش يقول؟ يقول مفهوم شريك الباري يقرن ابه، يقرن مثل اجتماع النقيضين مثل الحراره والبروده. يقول لك الحراره والبروده لا يمكن ان يجتمعان، بس انت ممكن في عقلك تجمعهم. حبيبي انت البروده شفته ولا ما شفته؟ شفته ولا ما شفته؟ زين الحراره شفته ولا ما شفته؟ ذي موجود، انت الله شفته؟ انت الله شفت؟ طبعا يقول ايوه وجودنا احنا نفس وجود الله، نفس هو انت الله. طبعا انا ما اتكلم من عندي، انا ان شاء الله ما ابي اسبق الاحداث، اجيب كلامهم بالملي. وجوب واجب الوجود، وجوده نفس وجود محمد وعلي والشجر والحيوان وابليس، نفس الوجود. ولكن اذا بيجي بحث الان، بيجينا بحث يقول لك ان وجود العله ووجود المعلول كوجود ما في فارق، يعني في الشده والضعف ما في فارق، وجود الانبياء، وجود مثلا الاوصياء، وجود ابليس، وجود شمر، يزيد، نفس وجود الله، نفس الوجود. يعني العليه والمعلوليه القوه والضعف ما لها ربط بالوجود، يعني مو الوجود مركب من العليه ومن الوجود، لا الوجود واحد. زين تش يقول وقد لا يوجد له إلا فرد واحد ويمتنع وجود غيره. يقول لك مرة إنك تتصور شيء ما له فرد في الخارج، يقول شنو؟ بل قد يمتنع وجود حتى فرد واحد. تش يقول وقد لا يوجد لهذا المفهوم، وقد لا يوجد له إلا فرد واحد ويمتنع وجود غيره. يقول مرة أنت تتصور شيء مثل الله ثاني بس ما له ولا فرد واحد في الخارج، ومرة تتصور الله بس ما له إلا هالفرد، ويا ولا ويا، مرة تتصور شيء ما له ولا فرد، زين، ومرة تتصور شيء ما له إلا فرد واحد. اللي ما له ولا فرد الله لا شريك، واحد شريك الله ثاني. ومرة تتصور شيء ما له إلا فرد، اللي هو من ذا الفرد؟ اللي الفرد من ذا؟ الله. وقد لا يوجد له إلا فرد واحد ويمتنع وجود غيره. إيش مثل؟ قال مثل مفهوم واجب الوجود. ليش؟ لقيام البرهان على ذلك. ولكن العقل، هذا بيت القصيد، ولكن العقل لا يمنع من فرض أفراد لو وجدت لصدق عليها هذا المفهوم. وله صج ما في إلا الله واحد، ولكن العقل لا يمنع من فرض وجود أكثر من الله. ليش؟ يقول لك بالمفهوم نتصور واحد مو بالله، خمسة ستة، هو كعقلا يقول لك مصداقا لا يمكن، ولكن العقل ما يمنع. يقول لك ما يمنع. طبعا هذا يقول لك أنا أقرأ من الكتاب، هذا الكتاب شوفه منطق المضافات، كل الحوزات العمية الدرس، كل الحوزات، لا حوزة المبرز ولا حوزة النجف ولا قوم ولا أي مكان في العالم، كله يدرسون، ولا في سوريا هذا يدرسون، أنا درسته طبعا، أنا درست هذا غيظ من حيظ، إحنا ما قرينا شيء الحين، بعدين بنقرأ في الفلسفة، في بداية الحكمة، في الكلمات المكنونة حق الملا فيض الكاشاني، في الأسفار حق ملا صادق، بجيب الكتاب. بس أنا لازم تكتبون، لازم تكتبون. زين، يقول وقد لا يوجد له إلا فرد واحد، يقول له المفهوم الكلي والجزء يتكلمه في الكلي الحين، وقد لا يوجد له إلا فرد واحد ويمتنع وجود غيره، مثل مفهوم واجب الوجود. مفهوم من دي واجب الوجود؟ الله. يقول لك حتى يعني هو صدق ما إلا مفهوم واحد لقيام البرهان على ذلك، ولكن يقول الحين هو ليش قال ويمتنع وجود غيره؟ ليش؟ يقول لأن عندنا أدلة، أدلة التوحيد تمنع أن يكون أكثر من واحد، ولكن كعقلان كمفهومان ممكن يتعدد الله خمسة ستة الله ممكن، ولكن العقل لا يمنع من فرض أفراد لو وجدت لصدق عليه هذا المفهوم. هذا المفهوم يقول لك لو يعني العقل ما يمنع أن ينوجد أكثر من الله، خمس الله ستة الله ما يمنع، ولو كان هو في الواقع ما يصير، بس ما يمنع العقل. وهذا المشكلة. يعني الإمام شو يقول؟ يقول غير أنه لا جسم ولا ولا يحس. الحس سواء كان بالجسم، الحس بالخيال، طبعا كنه تفريق بينه وبين غيره، في روايات كثيرة يعني جدا كثيرة. خل بس أجيب أختم الكلام. ولكن العقل لا يمنع من فرض أفراد لو وجد الصدق عليه هذا المفهوم، ولو كان مفهوم واجب الوجود جزئيا لما كانت حاجة إلى البرهان على التوحيد. يقول أنت إذا قلت أن مفهوم الواجب جزئيا وهو معروف، شان ما يحتاج نثبت أنه هو موجود واحد، بينما أنه شو يقولون مفهوم واجب الوجود كلي وليس بجزئي، والكلي يحتاج إلى تشخيصه، يقول هذا مو بهذا. وكفى نفس تصور مفهومه نفي وقوع الشركة فيه، وعليه فهذا الانحصار في فرد واحد إنما جاء من قبل أمر خارج عن نفس المفهوم. يقول إحنا قلنا إن واحد مو إنما يمتنع العقل أن يكون أكثر من واحد، لا ممكن، إلا أن نفس المفهوم يمتنع صدقه على أفراد كثيرة. يقول هذا المفهوم ذا اللي إحنا أخذناه يمتنع في الخارج أنه ينطبق على أكثر من واحد. زين، هذا واحد. عندنا هنا كتاب، طبعا هذا كتاب التوحيد للشيخ الصدوق رضوان الله عليه، ألف كتاب سماه التوحيد. ليش سماه التوحيد؟ كله في رواية التوحيد. زين، لذا تشوف هذا في زين، هذا ذا شو يقول في الحديث عن الإمام الصادق، يقول كان الله ولا شيء غير. وياي، وعندنا هنا أيضا شنو، هذا كتاب البحار طبعا مجلد الثالث، متحدث بس عن التوحيد. شنو فيه؟ طبعا أنا ما يعني من كثرة الموجود الروايات، عندنا الحين عندنا طبعا أولا عندنا آيات كثيرة على التوحيد. أقول آيات كثيرة، إحنا مو محتاجين إلا قول الفلاسفة نثبت التوحيد. قلت لك الحين مو هذا الرواية عن الإمام الصادق مخاطبة عقلية، الإمام تحدى، نأخذ من الإمام، ليش نأخذ من غيره؟ ماكو داعي إحنا إذا إلى أفلاطون أرسطو بقراط، ماكو داعي، إحنا كل شيء موجود. إذا اللي بيسألون اللي الآن المشككين موجودين على زمن الأئمة عليهم السلام. لذا عندك مثلا صفحة 16 عندنا إثبات الصانع والاستدلال بعجائب صنعه، زين، على وجوده وعلمه وقدرته. طبعا جايب آيات الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أنداد يعني شو؟ مثل شريك الباري. يقول لك إيش المعنى بالعقل؟ أنا ما أعتقد. شو عقل؟ ما في، حتى أنت ممكن تتصور شيء ما شفته؟ ممكن؟ أنت دعيت لله رب في ذهنك، أنت ممكن تجيب شيء تقول لي؟ طبعاً ما أحب أسبق الأعداء، أي نقدر نتصور رجل له مليار رأس، الرأس موجود ولا موجود؟ الرجل موجود موجود، انت جمعت بس ما ادري شيء موجود، ما ادري شيء غير موجود. يعني حين في الجنة مما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلبك. اذا في الدنيا ما تدري بش موجود مخلوق عفوا في الآخرة، حتى في الدنيا في اشياء ما تخطر على بالك اصلا، ما تخطر. يعني بالذات اللي ما في لا اعلام ولا تلفاز ولا ولا ولا، لو تسمع شيء ما تصدق. زين، طبعا الله تحدث في التوحيد عن التدبر. زين، ان في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والارض لآيات لقوم يتقون. قل انظروا ماذا في السماوات والارض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. زين، الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. طبعا يعني شعد أغلب القرآن جايب كذا، ليش أقرأ؟ نقرأ أن احنا لازم نلتزم بالكتاب ونلتزم شنو؟ بالروايات عن الأئمة عليهم السلام. هذا القرآن الكريم عندنا بالروايات 26 هذا 26 شو يقول الإمام؟ يقول الإمام عليه السلام في 26 يقول الرواية طبعا عن أمير المؤمنين: ولو فكروا في عظيم القدرة وجسيم النعمة لرجعوا إلى الطريق وخافوا عذاب الحريق، ولكن القلوب عليلة والأبصار مدخولة، أفلا ينظرون إلى صغير ما خلق، كيف أحكم خلقه وأتقن تركيبه، وفلق له السمع والبصر وسوى له العظم والبشر، انظروا إلى النملة في صغر جثتها ولطافة هيئتها، لا تكاد تنال بلحظ البصر ولا بمستدرك الفرك، كيف زين إلى آخر. طبعا النمل ما النمل يتحدث، تجي الآن طبعا في رواية عن هشام بن الحكم لما سأله الصديق عن سؤال الصديق الذي أتى أبا عبد الله قال: ما الدليل على صانع العالم؟ قال أبو عبد الله: وجود الأفاعيل التي دلت على أن صانعها صنعها. ألا ترى كما في الرواية: ألا ترى أنك إذا نظرت إلى بناء مشيد مبني علمت أن له بانية. زين، وإن لم ترى الباني ولم تشاهد الباني. زين، تالي شو يقول الإمام؟ قال الإمام عليه السلام: لو كان ذلك كما تقول لكان التوحيد منا مرتفعا. يقول قال السائل: فإنا لم نجد موهوما إلا مخلوقا. قال أبو عبد الله: لو كان ذلك كما تقول لكان التوحيد منا مرتفعا، فإنا لم نكلف أن نعتقد غير موهوم، لكن نقول كل موهوم بالحواس مدرك بها تحده الحواس ممثلا فهو مخلوق. شو يقول الإمام؟ يقول: لكن نقول كل موهوم، الوهم لأزيد من التصور والمفهوم. مفهوم تعرفه، الموهوم قد مات، يعني شيء مثل مو ليس له واقع في الخارج. يقول كل موهوم بالحواس مدرك بها، يعني مدرك بالحواس تحده الحواس ممثلا فهو مخلوق. اللي إن قلت شريك لله هذا مخلوق، ولا بد من إثبات صانع الأشياء خارجا عن الجهتين المذمومتين إحداهما النفي، إذ كان النفي هو الإبطال والعدم، والجهة الثانية التشبيه بصفة المخلوق الظاهر التركيب والتأليف. يقول أنت لما تتصور شيء هل ممكن تتصور من دون مادة وصورة؟ ممكن تتصور الشريك الباري ممكن تتصور من دون مادة وصورة؟ لا يمكن. وين ما تشرق وتغرب ما لا يمكن أن تتصور شيئا من دون مادة وصورة. شلون تقول الله اثنين؟ شلون تقول الله اثنين؟ طبعا كلها يعني تجاء اللي هو في الطواف واحد اسمه عبد الخالق 51 وأختم في صفحة 51 أنا أجيب ليش أساس تكونون على بصرة. شو يقول في الرواية عن يونس بن يعقوب قال لي علي بن منصور قال لي هشام بن حكم كان زنديق بمصر يبلغه عن أبي عبد الله، واحد زنديق يعني منكر وجود الله، سمع عن الإمام الصادق فخرج إلى المدينة. زين كان في مصر، هو جاء من مصر إلى المدينة ليناظر الإمام الصادق يحاجج، فقيل له هو بمكة، جاء المدينة قال أنا روح مكة، راح وين؟ وراح مكة، لأن يعني بعضهم مغرور عنده يعني عنده علم وعنده عقل وعنده استدلال، قال إلا بلجم الإمام الصادق اللي يتحدث عن وجود إله وهو مكة. فخرج الزنديق إلى مكة ونحن مع أبي عبد الله، هذا من ذي المتحدث اللي هو شنو هشام بن الحكم. فقاربنا الزنديق ونحن مع أبي عبد الله في الطواف، الإمام يطوف وكان مع هشام، جاء اللي هو الزنديق عند الطواف ونحن مع أبي عبد الله في الطواف، فضرب كتفه كتف أبي عبد الله. شوف الغرور، لما شاف الإمام ويطوف ضربه بكتفه، إيش معناه؟ ترى أنا موجود. إذا عندك طبعا هذا الغرور موجود، يعني تحصل عندهم يعتقدون بأشياء حتى على روايات أهل البيت سلام الله عليهم. زين، فضرب كتفه كتف أبي عبد الله فقال له الإمام الصادق جعفر عليه السلام ما اسمك؟ شوف أهل البيت سلام ما ضربه، ما قال له من أنت منين، قال له شو اسمك؟ قال اسمي عبد الملك، هو اسمه عبد الملك، هو زنديق اسمه عبد الملك. قال فما كنيتك؟ قال لك كنيتي أبو عبد الله، الله بيخاسبك يعني. قال فمن الملك الذي أنت له عبد؟ أم من ملوك السماء أم من ملوك الأرض؟ واخبرني عن ابنك. أبو عبد الله ابنك عبد الله، عبد إله السماء أم عبد إله الأرض؟ هو عبد إله، إله السماء ولا إله الأرض؟ فسكت ما شاف له جواب. فقال له أبو عبد الله قل ما شئت تخصم، من اسمك بس، ما بعد ندخل في الموضوع يعني، ما بعد نتكلم وياك الحين. قال هشام بن الحكم قلت للزنديق أما ترد عليه؟ فقبح قولي، يعني قام يتكلم قال ما عليه. فقال له أبو عبد الله إذا فرقت من الطواف فأتنا، أنت حين قال خلنا خلص من الطواف، لأن بعضهم عنده غرور. فقال له فإذا فرقت من الطواف فأتنا. فلما فرق أبو عبد الله أتاه الزنديق فقعد بين يديه ونحن مجتمعون عنده. فقال للزنديق أتعلم أن للأرض تحت وفوق؟ طبعا الإمام مات يخلي صفر، إلا أن تعلم أن للأرض تحت وفوق، يعني لها فوق ولا تحت. فقال نعم. قال فدخلت تحتها؟ قال لا. قال فما يدريك بما تحتها؟ قال لا أدري إلا أني أظن أن ليس تحتها شيء. يقول الحين أنت، يقول الإمام، يقول الأرض لها تحت وفوق ولا ما لها؟ قال لها تحت. قال أنت دخلت تحت الأرض؟ قال لا. قال شو درك زين يمكن فتحت شيء؟ قال أظن يعني ما عندك علم. ترى شو يقول الإمام؟ طبعا أنا ما بخصبك الحرب، بس خليكم وياي. يقول لا أدري إلا أني أظن أن ليس تحتها شيء. قال أبو عبد الله والظن عاجز ما لم يستيقن، ظن مو قوة مو يقين، إنك ما عندك يقين إن ما في تحت شيء أو فيه شيء. قال أبو عبد الله فصعدت إلى السماء، أنت تنكر الله وجود الله، فصعدت إلى السماء؟ قال لا. قال فتدري ما فيها؟ قال لا. قال فعجبا لك لم تبلغ المشرق ولم تبلغ المغرب ولم تنزل تحت الأرض ولم تصعد إلى السماء ولم تجز هنالك فتعرف ما خلقهن وأنت جاحد ما فيهن وهل يجحد العاقل ما لا يعرف. إحنا أنت لما تجحد شيء تجحشين شيء عارفه. العاقل مفروض إذا أنكر شيء ينكر شيء مدركه وطالعه. مثلا يقول لك الآن هل في بيتك مثلا سيارة داخل البيت؟ ولا ما في البيت سيارة. أنت عارف اللي في البيت. أنت الآن كيف تنكر شيء تقول مو موجود هذا الشيء؟ أنت رحت إلى هذا المكان، يمكن الله في السماء يقول الإمام، يمكن الله تحت الأرض. أنت كيف ما دمت أنت ما أحط لا بالسماء ولا أحط بالأرض ولا بالمشرق ولا بالمغرب شلون تنكر علّه يكون هناك؟ طبعا الإمام يتنزل معاه يقول فعجبا لك لم تبلغ المشرق، ما رحت المشرق ولم تبلغ المغرب ولم تنزل تحت الأرض ولم تصعد إلى السماء ولم تجز هنالك فتعرف ما خلقهن وأنت جاحد ما فيهن وهل يجحد العاقل ما لا يعرف. فقال الزنديق ما كلمني بهذا أحد غيرك. ضيعتني أنت. قال أبو عبد الله فأنت في شك في ذلك، فلعل هو أو لعل ليس هو. يقول أنت حين شاك ممكن يكون الله موجود، ممكن الله مو موجود. قال الزنديق ولعل ذاك، أيضا في كبرياء، قال لعل هو ولعل هو، قال ولعل ذاك، يعني كل واحد آخر. قال أبو عبد الله أيها الرجل ليس لمن لا يعلم حج على من يعلم. حد أنت اعترفت أنك لا صعدت السماء ولا نزلت الأرض ولا جست المشرق ولا جست المغرب وأنكر، أنت ما رحت، أنت تنكر شيء ما لا تعلم، واللي ما يعلم ليس حجة على من يعلم. فلا حجة للجاهل. يا أخ أهل مصر تفهم عني، فإن لا نشك في الله أبدا. أما ترى الشمس والقمر والليل والنهار يلجان ليس لهما مكان إلا مكانهما، فإن كانا يقدران على أن يذهبا ولا يرجعا فلما يرجعان، وإن لم يكونا مضطرين فلما لا يصير الليل نهارا والنهار ليلا. اضطر والله يا أخا أهل مصر إلى دوامهما، والذي اضطرهما أحكم منهما وأكبر منهما. قال الزنديق صدقت. فس فوق تحت الإمام سلام. ثم قال أبو عبد الله يا أخا أهل مصر الذي تذهبون إليه وتظنون بالوهم، فإن كان الدهر يذهب بهم، اللي هو الدهريون، فإن كان الدهر يذهب بهم فلما لا يردهم؟ وإن كان يردهم لم لا يذهب بهم؟ القوم مضطرون يا أخا أهل مصر، السماء مرفوعة والأرض موضوعة، لم لا تسقط السماء على الأرض ولم لا تنحدر الأرض فوق طباقها، فلا يتماسكان ولا يتماسك من عليهما. قال الزنديق أمسكهما والله ربهما وسيدهما. فآمن الزنديق على يد أبي عبد الله، فقال له حمران بن أعين جعلت فداك إن آمنت الزنادق على يديك فقد آمنت الكفار على يد أبيك. فقال المؤمن الذي آمن على يد أبي عبد الله اجعلني من تلامذتك اللي هو هذا الزنديق. فقال أبو عبد الله لهشام بن الحكم خذه إليك فعلمه هشام، فكان معلم أهل مصر وأهل الشام وحسنت طهارته حتى رضي بها أبو عبد الله. هذا رواية أهل البيت. إحنا محتاجين حق كلام فلاسفة وكلام وجود الله، وجود ويانا ووجود غير ويانا، أو ليش الإنسان يتصور شيء. طبعا أنا إن شاء الله أحاول ليليا أجيب لكم من الرواية. طبعا الرواية دي وين موجودة؟ في كتاب البحار مجلد الثالث صفحة 51. صفحة 51. إذا تبون تصورون نصورها لكم. وصلى الله على محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين. زين تعال قبل ما نمشي الحين شلون بكرة الخميس يا أبو محمد مهدي؟ أنا أقول يعني أساس إنه هو، لأن إذا بنقعد على مادتين مو بنخلص.